يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، قال: كتاب جامع فضائل أهل البيت رضي الله تعالى عنهم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد المسائل المتعلقة بفضائل الصحابة رضوان الله عليهم، وكان قد بدأ بذكر فضائل الخلفاء الراشدين، ثم أتبعهم بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم ساق فضائل زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآل بيته، وذكر فضائل فاطمة رضي الله عنها وابناها الحسن والحسين وأمهم خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، ثم أتبع ذلك بذكر فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد ذكرت من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله عنها والحسن والحسين رضي الله عنهما ما حضرني ذكره بمكة. قال: وفضلهم كثير عظيم. وأنا أذكر فضل أهل البيت الذي جاءت فيهم الآية، حيث قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: وأنا أذكر فضل أهل البيت جملة، وأنا أذكر فضل أهل البيت حملة الدين، ذكرهم الله عز وجل في كتابه في غير موضع، يعني في القرآن، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يباهل بهم، فقال جل ذكره: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وأهل المباهلة قالهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، بالإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لنصارى نجران لما زعموا وادعوا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق الحق، وأنهم على الحق، وأن عيسى هو ابن الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحجة وبين أن عيسى رسول الله، وأن الله خلقه كما خلق آدم، وأنزل الله تعالى في شأنه آيات، منها ما جاء في سورة مريم من أن الله تعالى بشر به مريم، وأن الله بعث جبريل فنفخ في درعها فحملت بمريم، فحملت به مريم يعني بعيسى عليه السلام، وأنها ولدته، وأنها حملته، وأنه نطق وهو في المهدي بأنه عبد الله آتاه الله الكتاب والحكمة، وبين الله تعالى أن عيسى كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولما أنكر هؤلاء النصارى، نصارى نجران، هذه الآيات لم يبقى أمامهم إلا المباهلة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، لكنهم تراجعوا وعرفوا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنهم خافوا من أن يلحقهم من المباهلة الهلاك، فاكتفوا بأن رضوا بأن يدفعوا الجزية وأن يبقوا على دينهم، وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هؤلاء الذين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهل بهم نصارى نجران هم أهل الكساء الذين أنزل الله فيهم هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسدل عليهم الكساء، وهم فاطمة والحسن والحسين وعلي رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما دعا العاقب والطيب وهم من نصارى نجران دعاهم للمباهلة، أشار إلى أنه سيباهل بهم في هذا العدد من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه الآية خصت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل. ثم قال: وممن قال الله عز وجل، يعني فيهم في بيان فضل آل بيته رضوان الله عليهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية وإن نزلت وظاهرها العموم، وأنه يندرج تحتها زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلا أن ما جاء من بعض الروايات التي خصت أهل البيت بأهل الكساء، حيث كسى أو غطى النبي صلى الله عليه وسلم عددا من آل بيته، وهم فاطمة وعلي والحسن والحسين بذلك الكساء النجراني، ولم يأذن لغيرهم أن يندرجوا تحت ذلك الكساء. وتلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول الإمام الآجري رحمه الله: وممن قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم الذين غشاهم النبي صلى الله عليه وسلم بمرط له مرحل، وقيل بكساء خيبري. ومعنى مرط مرحل، المرط هو الكساء، نوع من الثياب وصف بأنه مرحل، يعني أنه منسوج وفي نسجه صور لبعض البيوت ولبعض الأشكال. وهذا النوع من النسيج يسمى بالمرحل، يكون فيه هذه الصور بارزة في ذلك المرط وفي ذلك القماش. وقيل إنه كساء خيبري، أي أنه نسج في مدينة خيبر. وقال لهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين انحدر النسل والنسب الشريف منهم. فمن علي وفاطمة وجد الحسن والحسين رضوان الله عليهم وأم كلثوم، وقد مر بنا في درس ماض أن هؤلاء هم الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من نسله، من نسل فاطمة، وأيضا من نسل النبي عليه الصلاة والسلام كانت أمامة بنت أبي العاص بن الربيع من زينب رضي الله تعالى عنها. لكن اشتهر من انتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان من نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حقهم كل سبب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي، إلا سببي ونسبي وصهري، فهم علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين وجعفر الطيار وجميع أولاد علي رضي الله عنه وجميع أولاد فاطمة. وقد مر بنا أن من أولاد فاطمة رضوان الله عليها أم كلثوم، وهي التي تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأنجب منها ولده زيد. وجميع أولاد الحسن والحسين وأولاد أولادهم وذريتهم الطيبة المباركة، وأولاد خديجة أبدا، وأولاد جعفر الطيار أبدا. وكان من أولاد جعفر الطيار من تزوج بابنة فاطمة الأخرى، وقد مر بنا أن من أنها فاطمة الصغرى تزوجها عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه رضوان الله عليهم أبدا. ثم ساق المؤلف أعني الإمام الأجري عددا من الأحاديث التي بين فيها مسألة المباهلة، وأن المقصود بالمباهلة في قوله سبحانه وتعالى أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم أنهم أهل الكساء، فاطمة وعلي والحسن والحسين مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أورد المصنف رحمه الله الحديث الأول، وقد رواه عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا يحيى بن حاتم العسكري قال حدثنا بشر بن مهران قال حدثنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هند عن الشعبي يعني عامر بن شراحيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قدم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان ذلك في السنة الثامنة أو التاسعة يعني بعد فتح مكة. العاقب والطيب وهما يعني رؤساء هذا الوفد أو من رؤساء هذا الوفد. قال فدعاهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال أسلمنا يا محمد، زعما أنهم على دين النصرانية وأنهم مسلمون. قال أسلمنا يا محمد قبلك. قال كذبتما يعني أنتما لستما على الإسلام، وإن كان يعتقدان ويعتنقان النصرانية. لماذا؟ لأنهم حرفوا في النصرانية. لو كانوا على دين النصرانية الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام لا كانوا مسلمين، لكنهم لما حرفوا وزعموا أن عيسى ابن الله أو أنه الله أو أن الله حل في مريم وكان منها عيسى، فكل ذلك تحريف وخروج على النصرانية الصحيحة. ومن هنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذبتما. إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام، يعني أنتما تلبسان على الناس تقولون أسلمنا وأنتم غير مسلمين. ولعل السبب الذي حملكم على ذلك ما استهواكم في ديانة النصارى المحرفة من أكل لحم الخنزير وشرب الخمر وعبادة الصليب، وكلها من الأشياء التي حرفت دين النصرانية. فقال قال هات أنبئنا، يعني إن كنت تقول إن كنت تقول إننا كذبنا في دعوتنا للإسلام فأخبرنا. قال إن شئتما أخبرتكما بما يمنعكما من الإسلام. قال هات أنبينا. قال حب الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، فلا مال ولا حياة. قال ودعاهما إلى الملاعنة، والمراد بالملاعنة يعني المباهلة، المراد بها المباهلة التي جاءت في قوله قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال ودعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يغادياه، يعني على أن يأتياه في اليوم الثاني غدوة، أي في الصباح بالغداء. قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخذ بيد علي رضي الله عنه وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيئا، يعني أبيا أن يباهلا لأنهما علما أنه رسول الله وأنه صادق، وأنهما لو باهلا فستكون عليهم الدائرة. فواعد نعم. قال وأقر له بالخراج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو فعل لأمطر عليهم الوادي نارا، أي لأهلكهم الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المباهلة هي آخر مراحل يعني إقامة الحجج عليهم. نعم المباهلة، المباهلة هذه مسألة سنها القرآن وسنها الإسلام، وهي فيما إذا اختلف المسلمون مع غيرهم وأقاموا الأدلة والحجج على صدق ما جاء به الإسلام، وفي كل الأحوال ينكر هؤلاء المخالفون للإسلام ينكرون ذلك ويزعمون أن هذا ليس بصحيح وأنه ليس بحق، فإنه متى ما وصلوا إلى طريق مسدود فلهم أن يباهلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحجة على نصارى نجران وكذبوا وأنكروا طلب منهم المباهلة، وأنزل الله تعالى هذا يعني توجيها منه سبحانه وتعالى لنبيه. والقصة مسألة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بنصارى نجران قد ذكرت في هذه السورة، ومنها هذه الآية آية المباهلة. نعم نعم لا شك إنه إذا المباهلة مشروعة، يعني ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا ظاهرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يباهلهم كان طبق ما جاء في هذه الآية، وكان الذين طبق فيهم هذا الأمر هم هم آل بيته رضوان الله عليهم، لكن أهل العلم يذكرون أنه يجوز يعني العمل بالمباهلة في من لم يرضى بالإسلام أو لم يسلم بالأدلة بعد أن تعرض عليه الأدلة وبعد أن يعرف بدين الله وبالإسلام، فإذا أزيلت منه الشبه التي تدور في نفسه أو تمسك بها ولم نجد بدا وليس لنا سبيل إلى إقناعه إلا بالمباهلة فإن ذلك جائز إن شاء الله. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فيهم نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم الآية. قال الشعبي: أبناءنا وأبناءكم، أراد بهما الحسن والحسين، ونساءنا ونساءكم فاطمة رضي الله عنها، وأنفسنا وأنفسكم علي رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث علق عليه المحقق بأنه ضعيف، وذلك لأن فيه بشر بن مهران الخصاف قال ابن أبي حاتم يعني في كتابه الجرح والتعديل عن أبيه إنه ترك حديثه، وفيه محمد بن دينار قال صدوق سيء الحفظ، وفيه يحيى بن حاتم العسكري يقول المحقق لم أقف له على ترجمة، لكن يقول وحديث الملاعنة سماه هكذا مع أن المشهور بأنه بالمباهلة، إذ الملاعنة في الإسلام تختلف عن المباهلة. الملاعنة في الإسلام إنما تكون محصورة بين الزوجين عندما يقذف الزوج امرأته بالزنا وليس له بينة يشهدون له فله أن يلاعن، وهي ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا ما يعرف بالملاعنة في مفهوم الشرع. وأما ما يعرف فيما يجري من مجادلة بين المسلمين والكفار إنما تكون بالمباهلة. والحديث كما يقول أخرجه أبو نعيم في كتابه الدلائل لو دلائل النبوة، وأخرجه الواحد في أسباب النزول، وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث علي بن مسهر عن داود بن أبي هند، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه يعني الشيخين، ووافقه الذهبي يعني على ذلك. ولهذا أهل العلم على إثبات أحاديث المباهلة. والمحقق جزاه الله خيرا أشار إلى أن هذه الرواية التي حكم عليها بالضعف إنما حكم عليها لأسباب لوجود بش ابن مهران، وإلا فالأحاديث التي جاءت في المباهلة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن نعم هو الإشكال في هذه الرواية أنها من رواية بشر بن مهران الخصاف، لكن أصل الحديث ثابت. وسيمر بنا أيضا روايات كثيرة في هذا تثبت الحديث، إلا أن المحقق جرت عادته أنه يحكم على كل رواية بعينها دون النظر إلى المتابعات وإلى الشواهد. ولذلك كثيرا ما يحكم على بعض الروايات بأنها ضعيفة أو يتوقف في الحكم عليها لعدم وقوفه على تراجم بعض الرواة، وهذا اجتهاد منه بيختلف عن المنهج الذي عليه المحدثون عندما يجمعون الروايات، يجمعون فيما بينها ويحكمون عليها بمجموعها. ولذلك هنا قال: وافق الإمام الذهبي الحاكم في تصحيح هذه الرواية وأن على شرط مسلم. قال: وأخرج هذا الحديث ابن مردوية كذلك في كتاب الدر المنثور. والدر المنثور إنما هو كتاب في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي، أورد فيه الأحاديث التي تفسر كثير من الآيات القرآنية بالإسناد من حديث جابر به. قال: وأخرجه أبو نعيم في كتابه الدلائل، يعني دلائل النبوة، من حديث الكلبي عن ابن عباس، لكن أشار إلى أن الكلبي متروك الرواية، فرواية ابن عباس لا تصح وإن كانت شاهدا لهذا الحديث. قال: وأخرجه أيضا عبد الله بن أحمد، يعني في زوائده على كتاب أبيه. عبد الله بن أحمد بن حنبل هو راوي كتب أبيه، روى عنه المسند وروى عنه فضائل الصحابة، لكن لعبد الله زيادات على كتاب أبيه، يعني أحاديث رواها عن غير طريق أبيه أضافها في الأماكن المناسبة في كتابين أو في الكتابين، في فضائل الصحابة وفي المسند. وهذا الحديث جاء في فضائل الصحابة. قال: ومن طريقه الواحد، أي ومن طريقه طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن فيما زاده على كتاب أبيه، أخرجه الواحد في أسباب النزول من حديث حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن مرسلا، يعني أن الحسن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الحسن تابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فرواياته مرسلة. قال: وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن سعد وعبد بن حميد عن الأزرق بن قيس، قال: جاء أسقف نجران. قال: وحديث الملاعنة يعني المباهلة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو نعيم في الدلائل من حديث حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه، فكأنهم أخرجوا شاهد حديث، أخرجوا شاهدا لحديث جابر، وأما حديث جابر فمحكوم عليه بالضعف لوجود هؤلاء الرواة فيه. قال: وحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة، وحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين عند نزول هذه الآية، أخرجه الإمام مسلم، مما يدل على أن لهذه القصة أصلا، وأخرجه الترمذي وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه، لكن من حديث أو من مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. ولذلك أورد الإمام الأجري رحمه الله روايات أخرى لهذا الحديث، فساق رواية أيضا لهذا الحديث لكنها من مسند قال من من من رواية شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب تابعي، وعليه تكون الرواية مرسلة، ولهذا حكم عليها المحقق بأنها ضعيفة. قال رحمه الله: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أبو حمزة الثمالي عن شهر بن حوشب قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح ومعه العاقب وقيس أخوه ومعه ابنه الحارث بن المسيح وهو غلام ومعه 40 جبارا، وهؤلاء كلهم قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود بعد فتح مكة. فقال: يا محمد، كيف تقول في المسيح؟ فوالله إنا لننكر ما تقول، يعني من أنه رسول. فأوحي إليه قول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إلى آخر الآية. قال: فنخر نخرة إجلالا له. ما تقول؟ كأنه ينكر هذا القول الذي أنزله الله تعالى في صفة المسيح، ثم قال: بل هو الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أمر عيسى عليه السلام في هذه السورة المباركة، سورة آل عمران، وبين أن القول الحق والقول الصحيح أن عيسى عبد الله، وقد نطق بذلك عيسى كما جاء في سورة مريم، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فأنزل الله تعالى آية المباهلة، يعني من أجل أن يردع وأن يرد على هذا المسيح أو العاقب، وهو أسقف النصارى، نصارى نجران، وقد علموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ما جاء في الإنجيل يؤكد صدق وصحة ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ذلك في سورة الصف: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول، إني رسول الله إلي يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فأنزل الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الآية. قال: فلما سمع ذكر الأبناء غضب فأخذ بيد ابنه فقال: هات لهذا كفوا، يعني جئ، وهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده أبناء، ولعلهم أرادوا بذلك إحراجه، فقالوا أو فقال هات لهذا كفوا. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبة شديدة، ثم دعا الحسن والحسين وعليا وفاطمة رضي الله عنهم، فأقام الحسن عن يمينه والحسين عن يساره وعليا وفاطمة إلى صدره، وقال هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا، فأتنا لهم بأكفاء. قال فوثب يعني أخاه العاقب، فقال إني أذكرك الله ألا تلاعن هذا الرجل، فوالله لئن كان كاذبا ما لك في ملاعنته خير، ولئن كان صادقا لا يحول الحول ومنكم نافخ صرفة، لأنهم يعلمون أنه صادق، وإنما قال ما قال على سبيل التنزل أو صرف أو صرف. قال شك عبد الله، قال فصالحوه كل الصلح، يعني أنهم رضوا بأن يدفعوا الجزية. هذا الخبر كما ذكرت أن الإمام أو أن المحقق جزاه الله خير حكم بأن إسناده فيه ضعف، قال فيه شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، وهذا من مراسيله، وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ثابت ابن أبي صفية كوفي ضعيف رافضي من الخامسة تقريبا، من الخامسة يعني من الطبقة الخامسة. وعلى كل حال فالحديث يعني قد توبع يتابع، وله أصل مروي، ومعلوم عند علماء الحديث أن المرسل إذا عضده مسند فإنه يتقوى، يعني أن المراسيل تتقوى بالمسانيد، وأن أصل القصة ثابت، لكن الإشكال في كون شهر بن حوشب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشهر لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولو عرفنا أن الساقط هو صحابي لما ضر، لكن الإشكال والاحتمال أن يكون هناك من دون الصحابي، حيث يتوقف صحة الحديث وصحة الخبر على معرفته. فهذا الأثر أقل ما يقال فيه إنه مرسل، ولعله يعني يصلح للاعتضاد، حيث جاءت روايات أخرى يعني متصلة الإسناد كما سيذكره المؤلف قريبا. نعم، هو ونذكر أن الراوي أبو حمزة الثمالي رمي بالرفض، ولكن هذا الخبر لا علاقة له يعني ببدعة الرفض، لأن قصة المباهلة واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته هذه قصة ثابتة عند أهل السنة، وليس فيها ما يشعر بأن راويها وإن رمي بالرفض أنه منتصر لبدعته، يعني ليس فيها ما يدل على البدعة. نعم، الرفض أشار ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان، ميزان الاعتدال، بيّن أن التشيع درجات، أخفها هو من فضل عليا على عثمان رضي الله عنه، وهذا هذه درجة ومرحلة من مراحل التشيع، وهي ما يوصف بها الزيدية، لأن الزيدية يقدمون عليا على عثمان رضي الله عنه، فاعتبروا مبتدعين لأنهم بهذا خالفوا ما قام عليه إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تقديم عثمان على علي ومبايعة عثمان رضي الله عنه وتفضيله على علي خاصة، وأن هذا الأمر اجتهد فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أيام اجتهاد. ثم تأتي المرحلة الثانية من مراحل التشيع وتعتبر مرحلة غالية، وهو الرفض. والرفض هو أن يقدم علي رضي الله تعالى عنه على الشيخين، أن يقدم علي على الشيخين، فمن قدم علي رضي الله عنه على الشيخين سمي بالرافض لأنه رفض إمامتهما. والسبب في ذلك أن غلاة الشيعة لما طلبوا من زيد بن علي رضي الله رحمه الله أن يرفض إمامة الشيخين فأبى فرفضوه وسموا بالرافضة أو سماهم بالرافضة لأنهم يرون تقديم إمامة علي على الشيخين، ويعدون الشيخين ظالمين لعلي رضي الله عنه. ثم تأتي بعد ذلك المراحل الأخرى في الغلو، كالرافضة الغالية التي زعمت أن الصحابة أو أن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد ظلموا عليا، وأن الخلافة لعلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص. ثم تأتي مراحل أخرى، وهذه المراحل قد يعني حكم أهل العلم وأهل السنة والجماعة بكفر من قال بها، وهم الذين زعموا أن النبوة كانت لعلي وأن جبريل خان الرسالة وأنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يعني مراحل التشيع والغلو فيه كما ذكرها علماء الجرح والتعديل. نعم. أما من حيث قبول الرواية، فالذي عليه الجهابذة من علماء السنة مثل البخاري ومسلم وغيرهما أن العبرة بصدق الراوي، وإن أثر عنه شيء من البدع، وحملوا على ذلك الروايات التي رواها أو أخرجها الشيخان وغيرهما في كتبهم من رواية أهل البدع. فهذا الإمام البخاري رحمه الله روى عن عمران بن حطان، وعمران بن حطان مشهور بأنه كان من الخوارج وكان من غلاة الخوارج.